بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على المنظومة الرحبية للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الرحبي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجرو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه، وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا اليوم إن شاء الله في التعليق على هذا المتن، متن الرحبية لأبي عبد الله محمد بن علي بن حسين الرحبي الشافعي. والرحبي نسبة إلى رحبة مالك بن طوق، نسبة إلى رحبة مالك بن طوق، وهي رحبة ببلاد الشام. والمؤلف رحمه الله لم يذكر من ترجم له فيما اطلعت عليه سنة ولادته ووفاته، ولعله كان في القرن الثامن أو التاسع الهجري. هذه المنظومة من بحر الرجز، وعدد أبياتها 175 بيتا. وقبل أن نشرع في الكلام على ما يتعلق بالمتن، نذكر شيئا فيما يتعلق بالفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض في اللغة العربية يطلق على معاني عدة، منها الحز والقطع. يقال فرض الحائك الثوب إذا حزه وقطعه. ويطلق بمعنى الفرض بمعنى التقدير، ومنه قوله تبارك وتعالى: فنصف ما فرضتم، يعني ما قدرتم. ويقال فرض القاضي النفقة، يعني قدرها. ويطلق الفرض بمعنى الإيجاب، فرض بمعنى أوجب، ومنه قوله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج. وقال عز وجل في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. وله معاني أخر. وهذا العلم، أعني علم الفرائض، يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث. يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث. فتسميته بعلم الفرائض لأسباب، منها أولا أن الله عز وجل سماه به، فقال عز وجل: فريضة من الله، فريضة من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تعلموا الفرائض وعلموها، تعلموا الفرائض. ومن أسباب ذلك أيضا أن الفرض هو الأصل، أن الفرض هو الأصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. فصاحب الفرض لا يسقط، لا يسقط بغير الحج، وصاحب التعصيب يسقط باستغراق الفروض. أيضا من أسباب تسميته بعلم الفرائض أنهم كانوا في الزمن الأول يقولون: القول في فريضة كذا، القول في فريضة كذا، فسمي به، فسمي به. وسبب الرابع تغريبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب، لأن الورثة إما عاصب إما صاحب فرض وإما عاصب، فغلب جانب صاحب الفرض. هذا وجه تسميته بعلم الفرائض. يسمى أيضا بعلم المواريث، يسمى بعلم المواريث، وتسميته بعلم المواريث أعم، تسميته بعلم المواريث أعم من تسميته بعلم الفرائض. ووجه ذلك أن تسميته بعلم المواريث يشمل الفرض والتعصيب والرحم، ويشمل أيضا من يرث ومن لا يرث، ويدخل فيه أيضا الشروط والأركان والأسباب والموانع، لأن هذه داخلة في علم المواريث، داخلة في علم المواريث. إذن هذا العلم يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث، وتسميته بعلم الفرائض له أسباب، وتسميته بعلم المواريث كذلك، لكن تسميته بعلم المواريث أعم من تسميته بعلم الفرائض. هذا الفن من العلم أو هذا النوع من العلم ورد فيه فضل خاص، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، يعني في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها نصف العلم. فمن العلماء رحمهم الله من توقف في المعنى وقال الله أعلم بالمراد بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في كون الفرائض في كونها نصف العلم، ومنهم من قال إنها نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان. الإنسان له حالتان: حالة حياة وحال ممات، والفرائض مما يتعلق بالحالة الثانية وهي حال الممات، وبقية العلوم تتعلق بالحال الأولى. إذن هو نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان، فالفرائض مما يتعلق بالموت، وبقية العلوم مما يتعلق بالحياة. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، أن المراد بنصف العلم يعني باعتبار حالتي الإنسان. وقيل إنها نصف العلم باعتبار الثواب، لأنه بتعليم مسألة واحدة في الفرائض له 100 حسنة وبقية العلوم 10 حسنات. وقيل في المعنى معنى فيه معنى كون نصف العلم إن أسباب الملك نوعان، أسباب الملك نوعان: أسباب قهرية وأسباب اختيارية. فالأسباب القهرية هي التي لا يملك الإنسان ردها، يعني الملك القهري ما لا يملك رده، بمعنى أنه يدخل في ملك الإنسان قهرا. والاختياري ما يملك رده، والفرائض تتعلق بالملك القهري. وقيل إن معنى قوله نصف العلم أن العلم يستفاد من النص تارة ومن القياس تارة، العلم الشرعي يستفاد من النص ومن القياس، والفرائض نصف العلم باعتبار استمدادها، فإنها مستمدة من ماذا؟ من النص. وقال بعض العلماء أيضا في معنى كون نصف العلم إنه نصف العلم باعتبار المشقة، باعتبار المشقة، فالعلوم نصف والفرائض نصف، وهذا أيضا فيه نظر. وقيل إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها نصف العلم، إن المراد بالنصف في الحديث الصنف، فيقول المعنى تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، يعني فإنها صنف يعني ونوع من أنواع العلم. قالوا فالنصف هنا بمعنى الصنف. ومنه قول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع. إذا مت كان الناس نصفان، نصفان، يعني صنفين، لكن كما تقدم أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأول، وأن المراد بنصف العلم يعني باعتبار حالتي الإنسان. وهذا العلم له أهمية عظيمة مما يدلك على أهميته، بالإضافة إلى ما ذكر في الحديث أن الله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه، ولم يكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ومنها أيضا أن الله عز وجل توعد من خالف حدوده، فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهول. فتوعد من خالف حدوده فيما يتعلق بالفرائض بأن يذيقه عذابا مهينا، ومن أطاعه في ذلك أن يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف أو الناظم رحمه الله أردوزته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة، وعملا بالحديث الوارد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ورابعا: تبركا بالبسملة، تبركا بها. إذن هنا أربعة أسباب للبدء بالبسملة: الاقتداء بكتاب الله، والتأسي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل بالحديث الوارد، والرابع طلب البركة. وهذه الكلمة كلمة بركة، يدلك على أنها بركة، أن الإنسان إذا ذكرها على الذكاة أو عند الذكاة صار الحيوان المذبوح حلالا طيبا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإن لم يسمي عليه صار حراما خبيثا. أيضا الإنسان إذا سمى الله عز وجل على الطعام فإن هذه التسمية تمنع مشاركة الشيطان، وإذا لم يذكر شاركه الشيطان. إذن هذا دليل على بركة هذه الكلمة، وإعرابها وما يتعلق بها أمر معلوم، فإن بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقدير أبتدئ بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أول ما نستفتح المقالة. أول ما نستفتح، قالوا نستفتح يعني نبتدئ، وإنما قال المؤلف رحمه الله نستفتح، ولم يقل أول ما نبتدئ المقالة، تفاؤلا بالفتح والفهم، يعني بأن يفتح الله عز وجل عليه وعلى من قرأ هذه المنظومة، يفتح عليه بالفهم والتيسير في ذلك. إذن ما أول ما نستفتح، لم يقل أول ما نبتدئ تفاؤلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، يقول أول ما نستفتح المقالة. المقالة مصدر قال يقول، والألف في قوله المقالة الألف للإطلاق، أي إطلاق الصوت وامتداده، يعني تقول المقالة، فالألف هنا للإطلاق، والمراد بالإطلاق هنا يعني إطلاق الصوت وامتداده. يقول بذكر حمد ربنا تعالى، بذكر حمد ربنا، يعني بأن نذكر حمد ربنا تعالى. وقالوا بذكر حمد، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، هذا هو الحمد، الحمد الله يعني وصفه بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد، يوصف بالحمد، بل وصف نفسه بالحمد لسببين: لكمال صفاته ولجزيل هباته. يوصف سبحانه وتعالى بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. يقول بذكر حمد ربنا، ربنا الرب هو الخالق الرازق المدبر، الرب هو الخالق الرازق المدبر. يقول بذكر حمد ربنا تعالى، تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم. ومعلوم أن العلو لله عز وجل ثابت، سواء كان ذلك علو ذات أم علو الصفة. يقول بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم. فالحمد لله، الفاء هنا تسمى عند أهل النحو فصيحة، فالفصيحة فالحمد لله على ما أنعم. هنا كرر الحمد، وتكرار الحمد هو الثناء، تكرار الحمد هو الثناء، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن تكرار أوصاف الحمد هو الثناء. قال فالحمد لله على ما أنعم، على ما أنعم، الألف هنا أيضا للإطلاق يعني إطلاق الصوت. وقولوا على ما أنعم، على هنا تعليلية، على تعليلية، وما في قوله ما أنعم ما مصدرية، أي على إنعامه أو على نعمه. الحمد لله على ما أنعم يعني على إنعامه أو على نعمه. والنعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. فخرج بقولنا المنفعة، خرج بقولنا المنفعة المضرة، وخرج بقولنا على جهة الإحسان إلى الغير ما لو فعلها قاصدا الإساءة فحصلت، ما لو فعل فعلا يقصد الإساءة فحصل منه منفعة، فإن هذه لا تسمى نعمة. إذن النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. يقول حمدا به يجلو، حمدا هنا مصدر مؤكد منصوب على المصدر، حمدا به يجلو، يجلو بمعنى يذهب، يذهب. والفاعل في قوله يجلو ضمير مستتر، ضمير مستتر يعود على الله عز وجل، يجلو يعني يجلو الله عز وجل، يجلو عن القلب العمى، يجلو عن القلب العمى. والعمى في الأصل هو فقد البصر، والمراد به هنا فقد البصيرة، فقد البصيرة لقوله عن القلب، لأن محل فقد البصر، لأن محل العمى الذي هو فقد البصر العين. والمؤلف هنا يقول يجلو به يجلو عن القلب العمى، ومعلوم أن العمى الذي يصيب القلب هو عمى البصيرة. قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما كف بصره في آخر عمره قال إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. يقول رحمه الله ثم الصلاة بعد والسلام، لما ذكر البسملة وحمد الله عز وجل ثلث بالثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أو بذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه، فيكون قوله ثم هنا للترتيب الذكري، للترتيب الذكري يعني بعد ذكر ما يتعلق بالله عز وجل أذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة بعد، والصلاة صلاة الله على عبده أحسن ما قاله أبو العالية كما في البخاري أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فتكون صلاتك يقول اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. قال ثم الصلاة بعد يعني بعد ذلك، والسلام، السلام من السلامة، ومعلوم أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، السلام اسم من أسماء الله الملك القدوس السلام، فهو إما دعاء بالسلامة، وإما أن المراد اسم السلام عليه، اسم السلام عليه وعليه. فأنت إذا قلت لشخص السلام عليكم، السلام عليكم، فإما أن يكون المراد أنك تدعو له بالسلامة أو اسم السلام عليك. ومعلوم أنه إذا حل عليه اسم السلام فقد حلت عليه البركة والرحمة. وعلى هذا فنقول إن قوله ثم الصلاة بعد والسلام، السلام هنا المراد به إيش؟ السلامة، أو بالأصح دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. ولكن كيف تكون السلامة؟ نقول تكون في حياته وبعد مماته. فأما في حياته، أما في حياته فالدعاء له بالسلامة دعاء لله عز وجل بأن يسلم جسده، يسلم جسده من الآفات والنقائص، وأن يعتدى عليه. وأما بعد موته فالدعاء بالسلامة دعاء بأن يسلم شرعه من أن يتسلط عليه أحد بالبدع والخرافات والإحداث في دين الله عز وجل. وربما نقول إن الدعاء بالسلامة يشمل الأمرين في حياته وبعد مماته. ففي حياته الدعاء بالسلامة شامل للدعاء بأن يسلم شرعه وأن يسلم جسده، والدعاء بعد الموت أيضا شامل بأن يسلم شرعه وأن يسلم جسده. لكن وإن كان الأول يعني أن يسلم شرعه في حياته، إن كان فيه ضعف، وذلك لأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يزيد، لأنه لو زاد فالنبي عليه الصلاة والسلام موجود يبين أن هذا ليس من الشرع، ليس من الشرع، لكن قد يقال بالشبهة. وعليه فنقول الدعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام شامل للدعاء في حياته وبعد مماته، وبعد مماته. فالدعاء له بالسلامة في حياته أن يسلم الله عز وجل جسده الشريف من الآفات والأمراض وغيرها. والدعاء له بالسلامة بعد موته أن يسلم شرعه القويم من البدع والخرافات. يقول ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، على نبي، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول. والنبي مأخوذ إما من النبأ، إما من النبأ وإما من النبوة. فإما من النبأ، والنبأ هو الخبر الهام لأنه مخبر عن الله عز وجل بأمر هام وهو إيش؟ الشرع. وإما من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع. إذن النبي أصله إما من النبأ وإما من النبوة. فالنبأ هو الخبر الهام، سمي بذلك يعني سمي نبيا لأنه مخبر بخبر هام، ولا ريب أن الوحي والشرع من أهم الأمور. وهذا مستعمل، يعني استعمال النبأ بمعنى الأمر الهام مستعمل حتى في وقتنا الحاضر، أهم الأنباء كذا، موجز لأهم الأنباء يذكر أهم الأخبار. طيب، وإما من النبوة، والنبوة هي المكان المرتفع لارتفاع شأنه وعلو رتبته. على نبي دينه الإسلام، الدين ما يدين الإنسان به ربه، وهو ما شرعه من الشرائع والأحكام. وكلمة الدين تطلق في الشرع على معنيين، كلمة الدين تطلق في الشرع على معنيين، بمعنى الإطلاق الأول بمعنى الجزاء والحساب. قال الله عز وجل مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب. وتطلق بمعنى الشرعة وما يدين الإنسان به ربه. قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، يعني لكم ما تدينون الله به وتتعبدون به، ولما أدين الله به وأتعبد به. ومنه قوله أيضا اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. طيب كما تدين تدان من أيهما؟ من الجزاء والحساب. طيب على نبي دينه الإسلام. الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. فالمعنى العام للإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام لله عز وجل. في كل زمن أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا المعنى فجميع أديان الأنبياء هو الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا معنى الإسلام العام. وله معنى خاص الإسلام، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. فالمعنى العام بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وعليه فجميع أديان الأنبياء كلها تسمى بالإسلام. ما الدليل؟ وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. طيب ويطلق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب محمد، محمد بالجر بدل من نبي، ويجوز محمد، محمد بالرفع على تقدير هو محمد. محمد خاتم رسل ربه، خاتم رسل ربه، خاتم رسل ربه، يعني أن الله عز وجل ختم به الرسل. قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم وقال خاتم وخاتم، وهي قراءتان سبعيتان في الآية، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. طيب خاتم رسل ربه، إذن ختم الله عز وجل به الرسالة والنبوة أيضا، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، فلا أحد من الرسل بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قلنا إن بعض المجانين ادعى النبوة وسمى نفسه لا، قال أنا نبي، وش اسمك؟ قال لا، قال الرسول يقول لا نبي بعدي، أنا لا، كيف نرد عليه؟ الحديث لا نبي بعدي، فلا هنا نافي للجنس، ولو كان المراد لا زيد نبي بعدي، لكان المراد لا نبي، لا نبي بعدي. طيب محمد خاتم رسل ربه، ربه وآله من بعده وصحبه. آله، آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على ملته ودينه. وقوله وصحبه، وصحبه جمع صاحب، جمع صاحب. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. إذن عندنا آل وأصحاب، آل وأصحاب. فالآل يراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك قرابته، أو المؤمنون بالأصح، المؤمنون من قرابته، المؤمن من قرابته. وأما الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك.